اكثر فيرت عمري ادماني صرتي انتي بنسى حالي وما بنساكي وحياتي كيف ما كنتي شاكلي ادمتي بنسى رفيرت عمري ادماني صرتي انتي بنسى حالي وما بنساكي وحياتي كيف ما كنتي شاكلي ادمتي يا روحي على الله يلا ويا اللي بده يعشقها بعد اهله بحرقها يا عمي كيف فيها هالسيجارة لفايها الله يلا يلا ويا اللي بده يعشقها بعد اهله بحرقها يا عمي كيف فيها هالسيجارة لفايها العالم عرفونا من ضحكاتك يا عيوني ما حدا مثلي غناها انا ولك ثلثين الولد لخاله وانت ثلثينك جحشني ايمتى بدك تاخذ ثلث الحكمه من خالك ايمتى بدك تاخذه انت طول بالي لك يا خلايا عم نلقى ابو عصام مات مقتول ومنعرف في غريبنا